الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال ابن آج الروم رحمه الله في متن الآج الرومية في مرفوعات الأسماء، قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولهم: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب أن المرفوعات سبعة، وهذا عند الإجمال، وإلا فإنها عند التفصيل عشرة، وذلك ببيان التفصيل في التابع للمرفوع. فذكر الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره. فقال ها هنا: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. فهذا هو المرفوع الثالث والرابع من مرفوعات الأسماء. طيب، بدأ بالمبتدأ. لماذا بدأ بالمبتدأ؟ لأن الخبر يعتمد عليه، وهو أصل بالنسبة للخبر. طيب، سبب رفع المبتدأ الابتداء. فعامل الرفع في الفاعل الفعل، وأما عامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء، وعامل الرفع في الخبر المبتدأ، يعني الذي تسبب في رفع الخبر المبتدأ، والذي تسبب في رفع الفاعل الفعل، وأما الذي تسبب في رفع المبتدأ هو الابتداء. فالعامل في المبتدأ عامل معنوي، عامل معنوي، والعامل في غير المبتدأ عامل لفظي، عامل لفظي. عرف رحمه الله المبتدأ بقوله: الاسم. فالمبتدأ ليس فعلا ولا حرفا، ليس فعلا ولا حرفا. وقال: الاسم المرفوع، ليعلم أنه لا يكون منصوبا ولا مجرورا. فالمبتدأ ليس منصوبا ولا مجرورا، وإنما هو مرفوع، إلا إذا سبقه حرف جر زائد، كما تكلمنا في الفاعل. هنا كذلك نقول نفس الكلام في المبتدأ. فالأصل في المبتدأ أنه مرفوع، الأصل في المبتدأ أنه مرفوع: محمد مجتهد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد المبتدأ مرفوع، صحيح؟ طيب، لكن قد يجر اللفظ بسبب حرف الجر الزائد الذي سبق المبتدأ، كما قال الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم. فإذا أردنا أن نعرب هذه الآية، هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب، لأن الحروف ليست لها محل من الإعراب. طيب، هل من خالق، من حرف جر زائد، حرف جر زائد، خالق نقول مبتدأ مجرور لفظا، مرفوع محلا، لأن الأصل في المبتدأ أنه مرفوع، الأصل المبتدأ أنه إيه؟ مرفوع. والدليل أنه مرفوع ما جاء بعده، صفته: هل من خالق غير الله. لو لم يكن مرفوعا لقال غير الله، لأن الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف مرفوعا فالصفة مرفوعة، وإذا كان منصوبا فالصفة منصوبة. فهنا قال: هل من خالق غيره، فهنا رفعت الصفة على أساس المحل، على أساس ليه؟ المحل، لأن أصل هذه الآية من جهة اللفظ يعني، هل خالق غير الله؟ لكن لماذا أدخل الله تبارك وتعالى من جهة البلاغة؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي كذلك. نقول لأن كلمة خالق سند، خالق دي نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تعم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تعم. ولذلك نحن نقول لا إله إلا الله. لا إله، إله دي اسم لا نافية للجنس، فتنفي كل الألوهية الباطلة، صحيح؟ فدي نكرة في سياق النفي فتعم. لكن هذا العموم قد يدخله ما يخصصه، قد يدخله ما يخصصه. فإذا أدخلنا على النكرة من، أفادت النص في العموم، مفيش تخصيص فيه. فلما تقول هل من خالق غير الله، ده أنت بتقطع بعدم وجود خالق يرزق غير الله، يبقى دي اسمها نص في، نص في العموم. طيب، فخالق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، غير نعت، نعت مرفوع على أساس المحل، غير الله مضاف إليه، صحيح؟ يرزقكم، يرزقكم هذا هو الخبر، خبر جملة فعلية، خبر المبتدأ جملة إيه؟ جملة فعلية. فالأصل في المبتدأ أن يكون مرفوعا، لا يأتي منصوبا ولا مجرورا إلا في هذه الصورة التي ذكرناها، وهي إذا دخل عليه حرف الجر الزائد. والعامل في الابتداء كذلك كما قلنا، العامل في الرفع، رفع المبتدأ هو الابتداء، هو إيه؟ الابتداء، فعامله معنوي. طيب، نأخذ مثال. قال نحو قولك زيد قائم، ما يعرب زيد؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب قائم، ها، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب ممكن تكون الضمة مقدرة؟ نعم ممكن تكون الضمة مقدرة، صح. تقدير الضمة لأسباب ثلاثة ذكرناها، تعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة، صحيح. لما أقول سلمى مجتهدة، بنت اسمها سلمى أو هدى، فسلمى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، لن تستطيع أن تنطق بالضمة. طيب عندما تقول غلامي مجتهد، يبقى هنا برضو الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة اللي هي حركة الضمير، حركة الايه؟ الضمير. القاضي يقضي بالعدل، القاضي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهور الضمة اشتغال، منع من ظهور الضمة الثقل، لأنك تستطيع أن تقول القاضي لكن الأمر فيه في ثقل، فالضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. طيب الضمة دي العلامة الأصلية، طب العلامة الفرعية اللي هي الحرف، الرفع بالحرف، فتقول الزيدان قائمان، ما إعراب الزيدان؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه إيه؟ مثنى. الزيدون قائمون، فالزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب وأما الخبر فقال هو الاسم المرفوع، فالخبر كذلك اسم، خبر كذلك اسم. نسينا أن نقول أن المبتدأ قد يأتي اسما صريحا أو مؤولا بالصريح، مبتدأ قد يأتي اسما صريحا، زيد، صحيح، الصوم جنة، الصوم. طيب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ما قال صومكم خير لكم، قال وأن تصوموا خير لكم، فجاء بمصدر مؤول بالصريح، مصدر مؤول بالصريح، فقال وأن تصوموا، فأن مصدرية، صحيح. طيب تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، صحيح، لأنه من الأمثلة الخمسة، والفاعل الواو الموجودة في تصوموا، ضمير الفاعل. طيب والجملة من الفعل والفاعل ها في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، يبقى احنا عندنا المصدر المؤول من أن وما بعدها من الفعل والفاعل، فدي في محل رفع في محل رفع مبتدأ في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ. طيب أما الخبر فعامل رفعه إسناده للمبتدأ، إسناده للمبتدأ. عندنا الجمل، الجمل بها مسند ومسند إليه. طيب في الجملة الإسمية عندما نقول محمد مجتهد، فين المسند وفين المسند إليه؟ جزاك الله خير. ها المسند هو الخبر، كلمة مسند دي اسم مفعول يعني يسند إلى شيء آخر، فالمسند هو الخبر والمسند إليه هو المبتدأ، المبتدأ هو الذي أسند إليه الخبر وكان سببا في رفعه. طيب بالنسبة للجملة الفعلية عندما نقول اجتهد محمد، أين المسند إليه؟ الفاعل، فالمسند إليه هو الفاعل، ده المسند إليه. وأين المسند؟ الفعل، الفعل. فعامل الرفع في الخبر إسناده للمبتدأ، إسناده للمبتدأ. فقال هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني إلى المبتدأ، فالمبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند. ثم ذكر نفس الأمثلة التي أعربنا فيها الخبر، لكن المبتدأ له أقسام والخبر كذلك له أقسام. فقال المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، ظاهر يعني ظاهر في اللفظ، المبتدأ قسمان الظاهر والمضمر، فالظاهر ما تقدم زيد قائم، والمضمر اثنى عشر، المضمر اثنى عشر، مضمر يعني ضمير. لماذا سمي المضمر مضمرا؟ ذكرنا في الدرس الماضي لضموره وضعفه وقلة حروفه، لضموره وضعفه وقلة حروفه، فالضمائر قليلة في مبناه. ويريدها هنا الضمائر المنفصلة البارزة، الضمائر المنفصلة البارزة. فالمبتدأ يا شيخ عبد العزيز قد يأتي اسما ظاهرا، محمد، علي، الفتى، القاضي، غلامي، سلمى، وقد يكون مضمرا أي ضميرا، لكن الضمير المقصود ها هنا هو الضمير المنفصل البارز، ضمير منفصل إيه؟ بارز. وعدد الضمائر المنفصلة البارزة 12 ضميرا، وهي أنا للمتكلم المفرد، ونحن للمتكلم ومن معه أو للمتكلم على سبيل التعظيم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، كقولنا أنا قائم. ما إعراب أنا؟ كل الضمائر عند إعرابها تقول ضمير مبني في محل، كل الضمائر سواء كانت المتصلة أو المنفصلة، ماشي، البارزة، المستترة، إعرابها واحد، تقول ضمير مبني في محل، في محل رفع أو نصب أو جر. فإذا اتصلت بالأسماء فهي في محل جر فقط، كل الضمائر المتصلة بالأسماء تكون في محل جر. وأما إذا اتصلت بالأفعال فإما أن تكون في محل نصب أو في محل رفع. في محل نصب على أنها مفعول به، في محل رفع على أنها فاعل، على أنها إيه؟ يعني لما أقول أكرمنا الضيفة، أكرمنا الضيفة، فنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، نحن الذين أكرموا أكرمنا الضيف. طب عندما نقول أكرمنا الضيف يبقى من المكرم ومن المكرم؟ ها، الضيف هو الذي أكرمنا، يعني أردنا أن نكرمه فالرجل كان أكرم منا فأكرمنا. فإذا أردت أن تعرف أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما في كل ذلك، إذا وقعت مبتدا تقول ضمير مبني في محل رفع مبتدا. وهذه الضمائر تقسمها كالتالي، هناك خمسة للمخاطب، خمس ضمائر للمخاطب. عندنا أولا ضميران للمتكلم لهم أنا ونحن، وخمسة للمخاطب وهي أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وخمسة للغائب وهي هو وهي وهما وهم وهن. إذا وقعت هذه الضمائر مبتدآت يخبر عنها بما يطابقها في المعنى، بما يطابقها في المعنى. إذن المبتدأ ينقسم إلى ظاهر ومضمر. ماذا عن الخبر؟ قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. الخبر مفرد وغير مفرد. ما المراد بالإفراد في باب المبتدأ والخبر؟ ما المراد بالإفراد في باب المبتدأ والخبر؟ يعني عندما نقول ها كلمة واحدة، يعني ليست جملة ولا شبه جملة، ليست إيه؟ ليست جملة ولا شبه جملة. طيب ما المراد بالإفراد في باب النافية للجنس وباب النداء؟ يعني لما نقول الإفراد في باب المبتدأ والخبر يراد به، قلنا إيه؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة، خلاص يعني كلمة واحدة. والإفراد في باب لا النافية للجنس زي لا إله إلا الله، ماشي، والنداء يا رب يا محمد، ماشي أقبل. المراد بالإفراد في باب لا النافية للجنس والنداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالإيه؟ بالمضاف. يعني هنا أقول لا إله إلا الله، فإله ده إيه؟ مفرد. طيب لما أقول لا طالب علم، طالب علم يبقى ده مضاف، لا طالبا للعلم شبيه بالمضاف. طيب يا طالب العلم مضاف، يا طالبا للعلم شبيه بالمضاف، يا طالب اجتهد مفرد. فالمفرد ماشي في باب لا النافية للجنس والنداء يخالف المفرد في باب المبتدأ والخبر. المفرد في باب المبتدأ والخبر كلمة واحدة، محمد مجتهد، مجتهد دي كم كلمة؟ كلمة واحدة. فالخبر هنا خبر مفرد. إنما عندما يقول إيتي بخبر جملة أو إيتي بخبر ليس مفردا، فلما يقول لك خبر ليس مفرد تدور على جملة أو شبه جملة. قال فالخبر مفرد وغير مفرد. نحن زيد قائم، قائم دي خبر إيه؟ مفرد. طيب وغير مفرد أربعة أشياء، أربعة إيه؟ أشياء. ما هي هذه الأشياء أو ما الأشياء الأربعة؟ يعني عندنا الخبر أو حتى نتصور المسألة، الخبر إما أن يكون مفردا محمد مجتهد، أو أن يكون جملة أو شبه جملة، جملة أو إيه؟ أو شبه جملة. دي تحتها قسمين ودي تحتها قسمين. خبر الجملة إما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. خبر شبه الجملة إما أن يكون جار ومجرور، يعني حرف جر زائد مجرور، أو ظرف زائد مجرور. واضح؟ يبقى هنا كده اتنين واتنين. طيب خبر المفرد أمره ميسور. طيب خبر الجملة، الخبر الجملة، نتكلم أولا عن الجملة الاسمية. الجملة الاسمية هذه يعني لما نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر الجنة، قال مثل الجنة التي تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. قال كده مثل الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، الجنة أكلها دائم، الجنة أكلها دائم. طيب الجنة مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة. طيب أكلها دائم دي جملة تانية صح؟ جملة اسمية. الجملة الاسمية التي هي خبر للمبتدأ دي بتسمى عند النحويين جملة اسمية صغرى. جملة اسمية ايه؟ صغرى. انما الجملة دي على بعضها كده بتسمى جملة اسمية كبرى لانها بتتضمن جملتين. طيب كيف نعربها؟ اولا هي قلنا الجنة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم. طيب أكلها دائم دي جملة أخرى صح؟ فتقول أكلها ده مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وده هاء، الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه لأن الضمير اتصل بالأسماء. طيب دائم دي خبر، بس خبر أنهي مبتدأ؟ المبتدأ الثاني. يبقى خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضم. والجملة الصغرى هذه من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. خبر المبتدأ الايه؟ خبر المبتدأ الأول. واضح؟ طيب لما نقول زيد علمه وفير ماله كثير، هتلاحظ ان المبتدا الثاني فيه ضمير يعود على المبتدا الاول، لابد ان يكون في رابط يربط بين الجملتين الكبرى والصغرى، ففي ضمير يعود على المبتدا صحيح. فاقول زيد علمه، هذا هو الضمير، علمه وفير. اعرف اشك محمد زيد. طيب علمه ماله، والهاء مبني، الضمائر مبنية، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب وفير خبر أني مبتدأ، خبر المبتدأ الثاني. طيب ها، طيب انتهى الإعراب على كده؟ لا. تقول والجملة الإسمية اللي هي الصغرى دي في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ الأول. طيب يبقى ده بالنسبة للجملة الإيه؟ الجملة الإسمية صحيح؟ طيب النوع الثاني من أنواع الجمل الجملة الفعلية. الجملة الإيه؟ إن يكون خبر المبتدأ جملة فعلية. مثال، من يضرب لنا مثالا؟ ها يمين تبان عليك جعان. محمد محمد يجتهد في دروسه. محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب يجتهد، تعرف إعراب تفصيل الأول، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. فين الفاعل؟ ما من فعل إلا وله فاعل، يبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب في دروسه الجر والمجرور متعلق بالفاعل، متعلق بليه؟ بالفاعل، يعني دروسه هو أو بالاجتهاد بالفعل. طيب إذن عندنا الخبر كذلك قد يكون جملة فعلية، جملة إيه؟ جملة فعلية. في كلام شيخ محمود؟ في استفسار؟ ها؟ أيوة يجتهد هو. أنا قلت تقديره إيه؟ طيب تقديره هو. طيب النوع الثالث اللي هو قسم الأول من شبه الجملة، شبه إيه؟ شبه الجملة اللي نسميها شبه جملة لأنه ليس بجملة، ليس إيه؟ فيه بعض الجملة، ماشي؟ فيسمى شبه الجملة. وشبه الجملة ده حامل الاثنين، يا جر ومجرور يا إيه؟ يا ظرف، يا إيه؟ يا ظرف. طيب فلما أقول زيد عندك، زيد في الدار، فزيد في الجملتين مبتدأ. طيب عندك وفي الدار، هل هذه جملة؟ ليست جملة، وإنما هذه شبه جملة، هذه إيه؟ شبه جملة. طيب من الناس، وده المعروف الشائع في مدارسنا، إن يقول إن الجر والمجرور في محل رفع ها خبر المبتدأ، خبر إيه؟ المبتدأ، وبياخد العلامة كاملة، صح؟ لكن لو دققنا ولو نظرنا في كتب النحاة لوجدنا أنهم يجعلون شبه الجملة متعلقا بخبر محذوف، يجعلون شبه الجملة متعلق بخبر محذوف، صحيح؟ طيب لأنك ما أخبرت عن زيد بشيء، فين الخبر عن زيد؟ إنما الخبر هو إما أن تقدره اسما أو فعلا، اسما أو إيه؟ أو فعلا. لو قدرناه اسما فنقول مستقر كائن، لو قدرناه فعلا نقول استقر أو كان، استقر أو إيه؟ أو كان. فنقول الجر والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر، ده لو قدرنا الخبر انه اسم. طب متعلق ها بخبر محذوف جملة اللي هو استقر هو فعل وفاعل، واضح؟ لكن المتداول على الألسنة والموجود في الكتب الدراسية في الابتدائية والإعدادية والثانوية ان نقول ان شبه الجملة هو الايه؟ شبه الجملة هو الخبر. ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن نواسخ الابتداء اللي هي كان وأخواتها وإن وأخواتها وكذلك ظن وأخواتها، وإذ إن شاء الله يعني نأخذها كاملة في الدرس القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. فضل شيخ محمد. عند دي ظرف، ظرف زمان، ظرف مكان، ماشي؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عند. طيب والكاء عندك ده مجرور، اسم مجرور بعند، صحيح؟ طيب الشاهد ان احنا بنقول ايه؟ ماذا نقول؟ بنقول ان الخبر هو عندك شبه الجملة، صحيح؟ طيب الأدق ماذا اقول؟ أقول إن شبه الجملة ده متعلق، متعلق يعني شابط، فين؟ متعلق بخبر محذوف. خبر إيه؟ محذوف. خبر المحذوف ده إيه هو الخبر؟ ممكن تقدره اسم، تقدره اسما فتقول مستقر أو كائن، محمد مستقر عندك، هي نفس المعنى، محمد عندك، أو محمد كائن عندك يعني موجود عندك، أو استقر عندك أو كان عندك، فتقول ان شبه الجملة متعلق بخبر محذوف، سواء قدرت الخبر ده اسما او قدرته أو قدرته فعلا. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.